سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة بدون إقامة إذا كان متعمدا أو ناسيا؟ نأمل التوضيح أثابكم. الإقامة في الصلاة لم يقل أحد إنها شرط في صحتها إلا عطاء، وقوله يحكى عن عطاء إن صح عنه فهو قول ضعيف مخالف لجماهير السلف والخلف من أن الصلاة لا يشترط لصحتها الإقامة، لصحتها الإقامة. والصلاة لها أركان وواجبات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أديت بأركانها وواجباتها صحت. فالإقامة ليست من أركان الصلاة حتى نقول أنها لا تصح بدونها، وليست شرطا في صحتها كالوضوء ودخول الوقت، ليست من شروط الصحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة لما بين له أركان الصلاة: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فالإقامة أقصى ما قيل في الأذان والإقامة أنهما واجبان، يثاب فاعلهما ويعاقب تاركهما، لكن أنهما شرط في صحة الصلاة فهذا قول ضعيف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.